أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني أو الآخر سنة 1440 هجرية، الموافق للتاسع من شهر ديسمبر 2018 ميلادية، نواصل تفسير سورة التوبة، ووصلنا إلى الآية 54. قال الله تعالى في هذه الآية وما بعدها: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليها وهم يجمعون، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ما زالت الآيات يتكلم فيها الله تعالى في صفات المنافقين الذين جاءت هذه الصورة لتفضحهم وتحذر المؤمنين المخلصين من أعمالهم ومؤامراتهم وتخطيطاتهم. بيّن الله تعالى في هذه الآية، الآية 54، إن الله تعالى لا يتقبل نفقة المنافقين الكافرين الذين كفروا بالله وبرسوله. فالكافر إذا عمل عملا صالحا فهذا إن كان مخلصا لله فيه فيجزى في الدنيا، أما في الآخرة فما له من نصيب. إذن وصلنا إلى الفائدة السادسة، أن الله تعالى لا يقبل العمل الصالح من العبد يوم القيامة إلا بثلاثة شروط، بثلاثة شروط ذكرناها في الدرس الماضي، وهي الإيمان بالله وبرسوله، ثانيا الإخلاص لله تعالى، ثالثا الموافقة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة. إذن الإنسان إذا أراد أن يجزيه الله تعالى عن حسناته يوم القيامة، حسنات التي عملها في الدنيا يجزيه ويثيبه عليها يوم القيامة، فعليه أن يوفر ثلاث شروط. الشرط الأول الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، إذن من كان مؤمنا بالله فقط ولا يؤمن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يقبل عمله ولو عمل ما عمل من الخيرات والصالحات. ثانيا أن يكون مخلصا لله، لا يعمل العمل من أجل أن يمدحه الناس ثالثا أن يوافق لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكون ذلك العمل موافقا غير مخالف لدين الإسلام. طيب، هذا يوم القيامة. أما في الدنيا، الكافر إذا عمل عملا صالحا ماذا يفعل الله له؟ نعم، يجزيه في الدنيا، يخلصه في الدنيا، أما في الآخرة ليس له من نصيب. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني الإنسان كافر غير مسلم إذا عمل أعمالا صالحة، مثلا فتح ملجأ للأيتام، فتح مدارس ليتعلم الناس مثلا العلم النافع، فتح مستشفيات، أصلح الأراضي فأصبحت زراعية، أعان بعض الذين أصابتهم الكوارث، أعان اللاجئين، فتح مثلا وقفا، كاين كفار من يديروا الوقف في بلادهم، وقف يفتح مدرسة ونخليه اللي يحب يقرأ فيها يقرأ، وفرت فيه شروط يقرأ بدون ما يدفع الأموال. هذا عمل صالح، ولكن يوم القيامة لن يجده الله تعالى، يجعل هذا العمل يوم القيامة هباء منثورا. أما في الدنيا فإذا كان مخلصا لله فإن الله يجزيه عن عمله هذا في الدنيا بسمعة طيبة، بصحة، باحترام الناس، وهكذا. عندنا حديث في ذلك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أو عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. رواه مسلم. يشرح الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث ويقول: أجمع العلماء على أن الكافر إذا مات على كفره لا ثواب له في الآخرة ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا متقربا إلى الله تعالى، هذا في الآخر. وصرح في هذا الحديث بأن يطعم في الدنيا بما عمله من الحسنات، أي بما فعله متقربا إلى الله تعالى، مما لا يفتقر صحته إلى النية، كصلة الرحم والصدقة والعتق والضيافة وتسهيل الخيرات ونحوها. يعني كافر قام بصلة الرحم، قام بالصدقة، قام بالعتق، يعني أخرج ناسا مظلومين من السجون مثلا، بالضيافة، تسهيل الخيرات، يعني تسهيل الطرق، تسهيل الأراضي، تسهيل الدراسة إلى آخره، مساعدات ونحوها، هذا يجزى به في الدنيا، أما في الآخرة ليس له من نصيب. وأما المؤمن فيدخر له حسناته وثواب أعماله إلى الآخرة ويجزى بها مع ذلك أيضا في الدنيا، ولا مانع من جزائه بها في الدنيا والآخرة، وقد ورد الشرع به فيجب اعتقاده. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. هنا يظهر لنا الفرق بين المؤمن والكافر. إذن ربي سبحانه وتعالى يفرق بين المسلم والكافر، لا يستوي، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. إذن المسلم عزيز عند ربي سبحانه وتعالى، ولو أصيب بما أصيب به من فقر أو ضعف، فدائما المسلم عزيز عند ربي سبحانه وتعالى، يحبه الله ويجزيه في الدنيا وفي الآخرة. أما الكافر فمهما عمل من الأعمال الصالحة، إذا كان هذا الشرط، هذا إذا كان نوى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيجزى بها في الدنيا. أما إذا لم ينوي التقرب إلى الله، ماذا نوى مثلا؟ نوى الرياء، نوى المفاخرة. يعني واحد كافر اخترع للناس شيئا ينفعهم، ولكن لم ينوي أن يفعل ذلك لله، وإنما باش بلاده تتشهر، باش هو يتشهر ويسموا جامعات على اسمه وشوارع على اسمه، هذا لا يجزي. خلاص، فقد وصل إلى ما يريد وهي الشهرة. أما كائن كفار يجعلون أشياء لله، كما واحد كان عنده، أحد المسلمين كان عنده بنته مريضة تحتاج إلى عملية جراحية، ولم يكن له المال، لم يكن له المال لذلك، فوجد يهوديا، سمع به أحد اليهود في بلد أوروبي فأعانه وقام بكل مصاريف العملية الجراحية. فقال له هذا المسلمي: ماذا فعلت أنت بهذا وأنت لست على ديني؟ قال: فعلت هذا لوجه الله. هذا إن لم يسلم، إذا مات على كفره، فإن الله وش يدير له؟ يجزيه في الدنيا. لكن لو أسلم هل يعود إليه هذا العمل الصالح؟ يعود إليه هذا. لكن لو فعل هذا اليهودي هذا الأمر، فعله وقال للصحافة: تعالوا صوروني وانشروا أني كريم وأحب إعانة، يريد هذا فقط، فهذا لا يجزى لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن المسلم، مسلم ليه؟ هو مسلم وكان يعمل عمل صالح ينوي به غير الله، لا يجزى، فمن باب أولى، فهذا بد من هذا القيد. نستفيد من هذا أيها الإخوة أن على المسلمين أن يحرصوا على عمل الخيرات ونفع الناس لوجه الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. نعم. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذن الكفر يمنع من قبول الصدقات والنفقات، حتى النفقة التي تنفقها على أولادك إذا احتسبت الأجر يعطيك رب الأجر. والكافر الذي ينفق على أهله وأولاده إذا نوى الله يجزى بها في الدنيا ولا يجزى بها في الآخرة إذا مات كافرا. أما إذا لم ينوي الله وإنما نوى فقط أنه يطعمهم ويسقيهم، فهذا لا يجزى لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إذن على المسلم أن يفعل الأوامر خاصة الصلاة والنفقة برضا نفس، برضا النفس. إذن الفائدة السابعة وجوب طيب النفس ورضاها بما تنفق في سبيل الله. يعني كي تنفق زكاة ولا نفقة، أنفق وأنت راضي النفس، كن نفسك راضية، ما تزعفش ما تقلقش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة، بعدل تمرة يعني ما يقارب تمر، بعيد التمر، من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها، يعني يكبرها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه. شو الفلو؟ المهر، الحصان الصغير. كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل، رواه الفانوس. انت صدقت بتمره، يوم القيامه تصيبها كالجبل، تمره تصيبها مثل الجبل، مثل الجبل كبيره في الاجر. ولكن عليك بطيب النفس. ولهذا قال العلماء في قوله تعالى: وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، قالوا لكي يخلف الله عليك لابد من شروط، منها الإخلاص ومنها الرضا، يعني ترضى بالنفقة لتنفقها، ما تزعفش ما تقلقش. وكثير من الناس إذا جاءه فقير وطلب منه صدقة يفرح يتصدق، لكن لو جاء ابنه أو ابنته وقالت له: يا أبتي أريد كراس، أريد كراسا، أريد، قال من؟ فيغضب. إذا قالت له زوجته: اشتري لنا طعاما لقد انتهى طعام الفلاني، يغضب ويضرب الباب ويكسر الزجاج، أكلتوني ما خليتوا فيا والو، خي واش نعطي لكم، ما عنديش واش نعطي لكم، هبلتوني. ومن بعد يروح يشري، كي ينفق ما كانش الخلف، لأنه أنفق عن غير رضا، أنفق عن غير رضا، لم يرضى وإنما غضب. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. إذا حبيت ربي يخلف عليك لا تغضب. طيب إذا طلبت الزوجة أو الأولاد طلبوا شيئا أكثر من طاقتك، هنا تسجرهم بالكلام المناسب. ماشي معناتها دركا كي نقولوا هكذا انت يا الدخل تاعك ما يسمحلكش تعيش كيما جارك اللي هو غني مثلا. هذا من الاخطاء التي يفعلها كثير من الناس، من اسباب الازمات الاقتصاديه في العالم، ان الفقراء يريدون ان يعيشوا عيشه الاغنياء. والنبي عليه الصلاه والسلام قال إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن كانت امرأة الفقير تكلف زوجها ما يتكلف الغني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا من الأخطاء. فأنت تقدر تنفق مثلا مليون، 10,000 دينار تشري به الأغراض، هذا تقدر عليه. فالزوجة تقول: لا، شرينا كما جارتنا أو كما أختي متزوجة بفلان واشترى لها كذا واشترى لها كذا وأنا لم تفعل لي هذا. هذا خطأ. فأنت تبين لها، قل: يا أمت الله، هذا زوج أختك هذا يكسب في الشهر 10 ملايين سنتيم، أنا أكسب 3 ملايين سنتيم، كيف حبيت نعيش أنا كما صاحب 10 مليون؟ ما نستطيع. بينها. على كل حال المرأة في هذا الأمر هذا تجادلها وتجادلها وتجادلها قليل باش تركح. ولهذا كاين حكمة تقول المرأة قبل أن تتزوج لا تريد من الدنيا إلا الزوج. يقول برك يعطيني راجل برك زوج. فإذا تزوجت الرجل طلبت منه كل شيء من الدنيا. يعني المرأة قبل ما تتزوج قلت يعطيني برك خاطر إذا تأخرت شوية مهم يعطيني برك راجل، لا أريد من الدنيا إلا الزوج. فإذا أعطاها الله تعالى من الدنيا الزوج تطلب منه كل شيء. ولهذا كان مثل يقول المرأة والطفل الصغير يرون الزوجة على كل شيء قادر. يعني مرة أحد الآباء كان مرة على المطار هو وابنته الصغيرة، فرأت طائرة للطير في السماء لتدي المسافر. قالت له يا أبي اشتري لي طائرة هذه، تظن أن أباها على كل شيء قادر. إذن الإنسان ينفق بطيب نفسه، وليحذر من أن يعيش عيشة فوق طاقته وفوق مصروفه، وهذا اللي يدخل الناس في الديون. دخل الناس في الديون. قال تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه. شو معنى قدر؟ ضيق. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. شوف الآية هذه لو كان نطبقوها احنا المسلمين نرتاح، حتى على مستوى الدول والمجتمع. كثير من الناس ينظرون إلى الدول المتقدمة والغنية يقول لك احنا علاش ما نعيشوش كما هما، يقول لك احنا عندنا الثروات وعندنا كذا، صح، ولكن لا يوجد عمل. ان الثروات ما تخرج وحدها من الارض، لابد من عمل. قد تكون هناك سياسات خاطئه، قد يكون هناك. فاذا الحل ليس في الفوضى وغضب، وانما العمل. يعني واحد يقول لك نحن عندنا ثروات أكثر من الدولة الفلانية الأوروبية والأمريكية وكذا، صحيح، ولكن هذه ثروات ما تخرج وحدها، لا تتكون لوحدها، لا بد من العمل. هذا تجد الآن عندنا في بلادنا أراضي شاسعة لا يوجد من يزرعها، لا يوجد من يخدمها، لا يوجد من يساعد في هذا الأمر. إذن لابد أيها الإخوة أن الإنسان إذا أنفق ينفق بطيب نفس على حسب قدرته، لا تكلف نفسك أكثر مما تطيق. والأغنياء كي نقولوا هذا ماشي معناتها الأغنياء عليهم أن يتبحبحوا ويسرفوا ويبذروا، لا، عليهم كذلك أن يتعلموا، لأن الغني له أحكام والفقير له أحكام، لابد أن نتعلمها، تعلموا أحكام الفقير وأحكام الغني، هذه المفروض نتعلموها في المدرسة، نقصوا شوية من الرياضيات، نقصوا شوية من الفيزياء، ونعطيه شوية أهمية لهذه الأمور. أما الآن ما يتعلمه كثير من الناس خاصة في المدارس أشياء جميلة ولكن لا تعالج بعض الأمراض الخطيرة النفسية. فالفقير له أحكام، أنت فقير تعلم ما هي أحكامك، أنت متوسط الحال ما هي أحكامك، أنت غني تعلم كيف تتصرف في المال. والله أول حاجة تعرفها أن الله تعالى حكيم، أن الله تعالى حكيم، خلق الغني وخلق الفقير. بعض الناس يقول لماذا ربي ما خلقناش كاع أغنياء، بعضهم يقول لماذا ربي ما خلقش كل الناس فقراء. لو خلقهم فقراء لما مشت الدنيا مشيش تحبس، ولو خلقهم كلهم أغنياء كذلك توقفت الحياة. الآن أنت غني تصبح في الصباح تأكل الكبدة وتشرب العصير وتغتسل بالماء مع الورد، ومن بعد يجي جارك يطبطب لك يقول لك المرحاض تاعي راه خسر روح خدمه لي، تعود تخدمه له كيف؟ انا ناكل الكبده وندوز بالماء تاع الورد نجي ندخل واحد المرحاض تاعك؟ من يفعل هذا؟ ها الفقير. لمن يفعل هذا؟ للغني. الغني يبذل ماله ويستفيد بخدمه الفقير، والفقير يبذل عمله ويستفيد من مال الغني، وهكذا تدور الحياه. لكن لا يعني هذا ان المسلمين لا يحاولون تقريب الفجوه بين الاغنياء والفقراء. يعني كل ما يكون المسافه بين الاغنياء والفقراء متقاربه كل ما تكون السعاده، اما اذا كانت المسافه بعيده جدا فهذا خلل، خلل في المجتمع ينبغي اصلاحه. ثم قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. الإعجاب بأموال الكفار والمنافقين، وهذه الآن طامة كبرى، ما كاش اللي تهضر معاه ولا يعجب بما عند الكفار من خيرات وتقدم تكنولوجي وغنى وأموال وسهولة العيش. وهذا اللي يجعل بعض الشباب خاصة من المسلمين يهاجرون إلى بلاد الكفار وبطرق غير آمنة، وراي عودة ولات هذه الظاهرة في بلادنا. نقصت واحد الوقت، نقصت هذه الظاهرة، هذه نقصت الحمد لله، ولكن الآن عودت رجعت. قبل أيام وجدوا ناسا طافحين فوق مياه البحر، ماتوا، كانوا حابين يهجروا هجرة غير شرعية. علاش رجعت هذا الأخر؟ فيها أسباب، منها اليأس، منها الخوف من المستقبل. قالت معنا بأن شونا رايحين البلاد وراي رايحة، غلط هذا. عليك أن تثق في الله سبحانه وتعالى، فالله الذي رزقنا في الرخاء هو الذي يرزقنا في الغلاء. فإنسان يتقي الله ولا يعرض نفسه لهذه المهالك. كاين بزاف الناس ما يعرفوش، كاين بزاف الشباب ما يعرفوش، وبعضهم اللي يسمع باللي ما يجوزش يدافع عن امره بالشبهات، يقولوا مثلا ياكلني الحوت ولا ياكلني الدود. غلط. كيف نردوا على هذه الشبهه؟ شكون يقولنا كيف نردوا على تلاقيت مع شاب يقول لك اخي غدوه راح نحرق انا هاد السمانه هذه نحرق، يعني يقطع البحر بطريقه معينه، تقول له يا ودي ما يجوش وتموت ياكلك الحوت، يقول لك ياكلني الحوت في البحر ولا ياكلني الدود في بلادي، كيف ترد عليه؟ شيخ في سلسله من الصحابه رضي الله عنهم لما هاجروا من مكه الى المدينه وتركوا اموالهم وهاجروا لرسول الله يبتغون الدين لا الدنيا. لا لا معليش، يجوز الانسان يهاجر من اجل الدنيا من بلد مسلم الى بلد مسلم، ما فيش مشكل. كيف ترد عليه يقول لك انا ياكلني الحوت وما نقعدش في بلادي حتى ياكلني الدود؟ كيف يقولوا الدود؟ يعني يبدا هو فقير ويزيد يولي فقير، هو صغير يولي صغير يولي صغير حتى يولي، يعني كانه اكله الدود، بمعنى انه ما عنده والو في بلاد. كيف نردوا على هذه الشبهه هذه؟ يقول لك ما تجيبليش ايه، ما تجيبليش ايه، جيب لي معنى الايه. نعم. يقولون بان الله يرزقهم يقول تقول له ان الله يرزقنا هنا ويرزقنا هنا. يقول كان يقعد ما رزقنيش. وكان صحابي راحوا وراهم لاباس خدامين وتزوجوا وزادوا بعثوا دراهم لوالديهم وبناوا شبهات. يقول هنا كان باش يشري حذاء ما عندوش، راح هجر وحكمت له وراه لاباس او عايش، حتى وجهه تبدل ولا احمر، وجهه احمر ولا شباب، حتى الشعر اللي كان يطيح ولا ما يطيحش. يجيب لك شبهات. ها نعم. هذا حديث صحيح ما يردش على الشبهه، ما حابين الشبهه هذه تدمغها. اش معنى يعني تضربها بدماغ، تضربها لدماغها تقتلها. ذكرناها ولكن بعضكم لعله نسي. نعم. ان الله بريء من يموت في البحر. احسنت. ان الله تعالى بريء لمن القى بنفسه الى التهلكه، يعني ياكلك الدود في بلادك انت لا تحاسب، لا ما قدرتش. اما اذا قدرت تزغد على روحك، تخدم على روحك، ما تولام. ان الله يلوم على العجز، ان الله تعالى يلوم على العجز. لكن كي ياكلك الدود، نقولوا كلاك الدود يا سيدي في بلادك، الله ماشي انت اللي رميت نفسك للدود، لكن الحوت كي ياكلك انت القيت بنفسك. ولهذا واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من بات على سطح ليس له إيجار، يعني ما عندوش صور، فمات فقد برئت منه الذمة. ما ترقدش في سطح ما عندوش، علاش؟ ممكن راك لاقد تتقلب فرقد، تسيب روحك لتحت، ومن بعد لتحت تسيب روحك بين الملائكة يشويو فيك، هنا يشويوك. علاه قلت شويو فيا؟ أنت قلت ما درتش الاحتياط تاعك. أو ممكن إنسان ينوض من المرقاد من الدوخة مازال ما فطنش، يروح يمشي باش ينزل فيسقط. لكن يكون إذا كان هناك جدار تقيس روحك ترجع. إذا الإنسان قال عليه الصلاة والسلام: من بات على سطح ليس له إيجار فمات فقد برئت منه الذمة. وش معناتها برئت منه؟ يعني ليس شهيدا. على بالكم واحد اللي يطيح من مكان عال ويموت فهو شهيد، هو شهيد صح. ومن ركب البحر وهو مرتج فمات فقد برئت منه الذمة. يعني كي تركب البحر ولا تغلب السلامة، حتى العومان دايرين لك مثلا هذاك العالم ها لون أحمر ما تسبحش، لكن كنا صغار ما تربيناش تربية صحيحة، ما ربوناش. احنا يا نفتخر باللي عملنا قدام الروشيات قدام الصخور وكي كان مهول ما يجوش يا أخي. وكان كي كنا نروحوا للبحر ثاني كان بعض الناس واش يديروا؟ يرتفعون إلى أماكن عالية ويقفزون إلى الماء. أنا الحمد لله ما كنتش نديرها، كنت نخاف مليح يا أخي. مرة كاين حوض هكذا رباني خلقه في البحر، حوض داير بالصخور وقدامه جبل حوالي ممكن 10 مترات ولا أكثر، كانوا شباب يقفزون منه إلى ذلك الحوض. ما يجوز يا أخي، ولو يعطوك دراهم ما يجوز، لأنه أنت تعرض نفسك إلى الهلاك. والله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذا ليركب البحر وهو مرتج فقد برئت منه الذمة، يعني ما يكون شاهد. إذا ياكلك الدود في بلادك ما تتحاسبش على أنه كلاك الدود، ممكن تتحاسب أنه إذا كان كنت قادر تعمل، كنت قادر تنشط تجتهد وما درت، تتحاسب على هذا. بس اللي يرمي نفسه إلى البحر حتى لو نجوت حتى لو نجوت. كاين ناس يقول لك يا ودي راحوا حربوا وسلكوا تخلصوا، قل حتى لو نجوت فإنك آث. فانشروا هذا بين الشباب. طيب يقول لك ما نهجروش، اهجر فيش مشكل الى بلاد المسلمين، اهجر الى بلاد المسلمين. يقول بلاد المسلمين فيها كثير منها فيها ظلم وما فيهاش حقوق، خير بين هذه وهذه. يا سيدي اهجر في بلادك، اهجر في بلادك، روح مكان في بلادك، منطقه فيها امكانيه انك تصير تحسن الوضعيه تاعك. هو قد كتبت رساله او كلمه والقيت خطبه والقيت حتى في الاذاعه هذه على هذه المساله، وجبت عده نقاط بسببها لا يجوز ما يفعله كثير من الناس في هذا العصر. ثم يا أخي فكر، فكر في أولادك، أولاد أولادك، تفكرش في نفسك. يقولك أنا يا كي نروح لبلاد الكفار نصلي ونصوم والحمد لله. طيب إحدى البلدان تاع الكفار كانوا دايرين تسهيلات للمسلمين باش يدخلوا عندهم، داروا لهم تسهيلات ودخلوا. فسئلت الحكومة هناك لماذا تسهلون من المسلمين، سيصيرون أعداد كثيرة ويزاحمون الديانة النصرانية عندهم. فقال نحن نعمل على الجيل القادم أو الثاني والثالث. وفعلا يعني حتى وليدك في بلاد الكفار تعلموا القرآن تعلموا السنة، ولكن أو عايش في مجتمع غير، عايش في مجتمع غير. والإنسان الحمد لله أرض الله واسعة، يهجر ويهاجر إلى البلاد اللي حافظ فيها على دينه. حتى الحج، الحج راح للحج ولا العمرة، هل يجوز تركب المخاطر باش تروح للحج؟ مثلا واحد يروح للطائرة ويتخبى في العجلة في الروضة، يتخبى في الروضة تاع هو راح يموت هذا أصلا، في تطلع الطائرة فوق الهواء يحبس له يموت، ما يجوز. الحج اللي هو البيت ربي، قال لك أنا حبيت نشوف بيت ربي، قلبي راه قدام مشوق، ما كيما درت ما نروح، ما يجوز. حتى بيت ربي ما يجوز لكش تحرك، ما يجوز لكش تروح بطرق ملتوية. مرة كنا في إحدى الولايات هنا في بلادنا الجزائر الحبيبة الله يحفظها، درنا محاضرة مع بعض المشايخ في المركز الثقافي هذيك الولاية، وهذيك الولاية قريبة شوية على البحر، والحمد لله تكلمنا عن الهجرة هذه غير الشرعية. فالحمد لله جاءوا اثنين من الشباب بعد المحاضرة قالوا جزاكم الله خير، قالوا والله ما على بالنا، قالوا حنايا رانا نوجدوا روحنا بعد يومين رايحين نحربوا من بلادنا الى اسبانيا. قالوا ما بالناش، فتنا شفنا محاضره دخلنا سمعنا، فاذا به قلنا حنا رانا بعاد واش نديروا الى هذه الدرجه حرام، على بالناش. قالوا جزاكم الله خيرا خلاص، ما ان شاء الله ما نحرقوش. قلنا لهم زيدوا تكلموا مع الشباب، تكلموا مع الشباب واحد اخرين، كلموهم باش يرجعوا. والمؤسف ان الان الهجره لا يقوم بها الذكور فقط، يقوم بها شكون؟ الاناث. وبعض الاناث تكون ماذا؟ حامل. يا سبحان الله، الى هذه الدرجه. هذا كله بسبب عدم الصبر وبسبب الإعجاب. احنا نشوفوا للكفار، نشوفوا غير الإيجابيات تاعنا، وهي قليلة، وما نشوفوش للدين والأخلاق. واحد راح لإحدى البلدان الكافرة، قلت له تزوجت ولا ما تزوجت؟ قال لي ما، قال لي جحت حبيت نتزوج بعد ما قدرتش. قلت له علاه؟ قال لي مسلمات، هذه اللي هربت من راجلها، هذه اللي طلقت من راجلها، من رجالها زوج مرات ولا ثلاثة ولا أربع مرات. قلت كيف نتزوج بهم أنا يا هذا؟ واحد تزوج مع امرأة من إحدى البلدان الكافرة ودخلت في الإسلام، دخلت في الإسلام، هي من هذيك البلاد الأصلية، دخلت في الإسلام، أفرح سيدي ونتزوج بها. بعد مدة 5 سنين ولا واحد النهار دخل للدار صاب عندها راجل، قال من هذا؟ قالت له هذا صديق. كيف صديق هذا يعني؟ قالت له صديق عادي، صديق يشرب قهوة أنا نشرب قهوة. ما عندك صديق؟ عندك صديق. قلت له قال طلقها، ما قدرش يقعد مع امرأة ماشي شركة وطنية، امرأة بريف تاعك وحدك. ايه ما كاينش شيء، ما كاينش شركة، الشركة في المرأة ما كاينش. حتى الكبار تاعنا يقول لك الشركة في 3 أمور ما كاينش. الكبار تاعنا يعرفوها واشن هي؟ الشركة في 3 أمور ما كاينش فيها الشركة، واشن هي؟ السلاح، البندقية، ما كاينش فيها الشركة، كون تاعك يجي انت شركة انت وجارك، ها وجارك كيما يقتل بها يجيو ليك. لا، السلاح ما فيهاش الشركة تاعك، والمرأة الزوجة ما فيهاش الشركة تاعك وحدك. زيد والدابة، خاصة الدابة تاع بكري يعني الحصان، ما كاينش فيها الشركة. علاه؟ ها وجاك مشوار باش تروح مشوار، صاحبك يقول لك لا لا أنا نروح مشوار، ها شكون اللي راح؟ أنا ولا أنت؟ هذو 3 ما فيهاش الشركة. إذن الفائدة الثامنة، قال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. من أسباب الهجرة إلى بلاد الكفار، من كاين أسباب كثيرة، لأنه يعني قد يقول قائل يا أخي كاين بلدان ناضت الحرب في بلادهم، حرب أهلية، الرجل يقتل والمرأة تخطف والأولاد يقتلون، كيف هذه؟ للضرورة أحكام. أنت مع ذلك خير البلاد الأقل شرا والأقل ضررا، وخير الطريقة الأقل ضررا عليك. أما الإنسان في عافية وإنما يريد ماذا؟ يريد الغنى، يريد تحسين الوضعية، فيهاجر بأي طريقة لها أسباب، منها استحسان ما عند أهل الكفر والفسوق والنفاق من مال ومتاع. إذن الفائدة الثامنة، الله تعالى ينهى عن استحسان هذا الأمر، ترك استحسان المسلم ما عند أهل الكفر والفسق والنفاق من مال ومتاع الحياة الدنيا. إذن ما تستحسنش ما عندهم من متاع. ولهذا اليوم غير تتكلم مع المسلم، أول حاجة يتعجب منها لما يحكي لك، وش يحكي لك؟ إنسان راح لليابان، اليابان ما يمن لا بربي لا بنبي لا بالأنبياء، والو ما عندهم والو. طيب أول حاجة يستحسنها وش هي؟ الأخلاق تاعهم. أو قبل ما يحكي لك عن المباني والطرقات يحكي لك عن الأخلاق، ومع ذلك لا تستحسن أخلاقهم، لأن عندنا في الإسلام، كاين في الإسلام، أما عند المسلمين الله غالب قليل، لكن في الإسلام عندنا هذه الأخلاق. ماذا؟ القراءة في كل مكان، هذه موجودة عند اليابانيين وعند الأوروبيين، موجودة، وإن كان الآن نقصت، أصبح الآن وشنو؟ الإنترنت. بكري كانوا يقرأوا وما زال يقرأوا، هذه موجودة عندنا، وأول آية نزلت واش هي؟ اقرأ. وكان المسلمون يقرؤون كثيرا. عم بالكم المسلمين حكموا العالم هكذا كما بعض الناس عم بالهم هارون الرشيد. كيف يصوروا هارون الرشيد؟ كيف يصوروا هارون الرشيد قاعد قدام تكي على الفوتاي والجواري نصف عاريات يشطحوا له، هو ياكل في الدلاع، ماشي ياكل يوكلوا له في الدلاع. هذا هو هارون الرشيد، الله لا تربحك، هذا هو هارون الرشيد، ماشي هارون الرشيد. هذا تشويه لهارون الرشيد. هارون الرشيد كان يقوم الليل صلي، كان يحج عاما ويغزو عاما، كان إذا دخل عليه العلماء يعظونه يبكي، مش يقول له احنا نعرفوا الدين تعلمناش يا شيخ، راه راه تربح، يبكي. هذا هو هارون الرشيد اللي كان يحكم العالم، هذا هو هارون الرشيد. إذن كانوا يقرأ، فتح المكتبات وفتح ونشر العلم. فإذا حبينا تصلح أمورنا نقراو يا جماعة، نقراو. هيا شكون الآن في هذا الأسبوع هذا راهو عنده كتاب راهو يقرأ فيه حتى يكملوا؟ شكون؟ ما تقولوليش شكون، يعني كل واحد يجاوب روحه. مع الأسف في بعض البلدان العربية راحوا عند البرلمانيين برلماني هذا راهو يخمم في بلاصتنا. سقساوهم قالوا لهم ما هو الكتاب الذي تقرأونه في هذه الأيام؟ لا غير بالطماطيش والبنان والزعفير. اقرأ اتعلم، سبحان الله، نقرأ نتعلم. شوف العلم يرفع الأمة. قبل ما تدير أي حاجة اقرأ، خذ كتاب اقرأ سيدي من الغلاف الغلاف. يقولك ما عنديش الوقت، اقرأ صفحة في اليوم صفحة. نجيب لكم واحد الحكمة ذكرها لنا شيخنا رحمه الله الشيخ عطية سالم لما كنا نحضر الدروس تاعو في المدينة المنورة في المسجد النبوي. كان يقولنا اقرأوا تعلموا. يقول بعض الناس ما عندنا وقت يا شيخ. قال انا احدثكم، كان هناك طبيب وهو جراح، مشي طبيب برك، مشي طبيب قاعد على المكتب تاعو ليدخل يشوف الضغط تاعو لا طونسيون ويعطي له وصفه ويروح. هذا جراح، جراح هذا ما يتعب ولا لا يعيا، يقعد في العمليه الجراحيه ساعات. مع ذلك كان عنده مكتبه فيها 3000 كتاب، اقراها في شحال؟ في ربع ساعه. هيا قول لي كيفاش قراها في ربع ساعه؟ كل يوم يقرأ دقيقتين أو أربع دقائق. لا لا أقرأها في ربع ساعة، مكتبة فيها 3000 كتاب أقرأها في ربع ساعة. أحسن. كي يجي من الخدمة تاعو يجي عيان، خاصة لما يدير عملية جراحية دقيقة يتعب، يتعب بزاف. يدخل للدار يغتسل يصلي يتعشى، بعد يدخل لفراشه. قبل ما يدخل لفراشه يجبد كتاب من المكتبة يحطوه على الطاولة، طابل دنمي الطاولة، يدخل الفراش تاعو يجبد الكتاب يقرأ أربع ساعة، ربع ساعة برك. بعد يحط علامة باللي توقف هنا ويرقد، وهكذا وهكذا حتى كمل المكتبة. هاي مهما تكون مشغول وعيان ورجليك يسطروا وراسك يسطر، كي تقرأ ربع ساعة تكمل. كاين بعض الناس هديت لهم بعض الكتب رسائل صغار، ومن بعد ايام يسقسيوني سؤال الجواب راهو في الرساله. انا نعرف انهم ما قراوش، كي نعطي لهم الرساله او بارك الله فيك شيخ جزاك الله خير، بعد يحطها في المحفظه ولا مش عارف يحطها وراح، بعد يسقسيني سؤال والجواب موجود. فيا اخوان ما كانش تقدم لا في الدنيا ولا في الدين إلا بالعلم. كل ما تقرأ ترفع المستوى تاعك. إن الله تعالى فضل العلم حتى في الكلاب. الكلب المعلم خير من الكلب غير المعلم. وش شكون هو الكلب المعلم؟ كلب الصيد. لو كان عندك كلب ماشي معلم ويصيد لك ويقتل هذيك الصيد ما يجوش تاكله، ولو ارنب ولو غزال ما يجوش تاكله، ولو قلت بسم الله وقتله ما يجوش تاكله لانه كلب غير معلم. الكلب المعلم فضل ربي على الكلب غير معلم. سبحان الله، العلم يفضل حتى الكلاب، فما بالك بالانسان. من هو الكلب المعلم؟ ذكرناها في صورته، في صوره المائده. شو هو الكلب المعلم؟ الذي اذا ارسلته وقبض على الصيد لا يقتله، وإذا قتله لا يأكل منه، فإذا أكل منه فهو غير معلم. شوف، فيا جماعة إذا ما تعلمناش ما تتسقمش الحال. وكثير من الناس خاصة المعارضين أنا نسمعهم منه ومنا يركزوا غير على الاقتصاد، الخبز، العمل، الوظيفة، الحقوق. قليل اللي تصيبوا يقول لك العلم. حتى بعض المعلمين الله يهدينا ويهديهم كي يديروا اضراب، على واش يديروا اضراب؟ هاو زيدونا، زيدونا في دراهم، اعطونا السكنه هكذا. والعلم ما يتكلموش عليه، يتكلم شوف عن العلم، يتكلم على المستوى، يقول لك ما دخلني. شكون اللي يدخلوا؟ نروحوا نجيبوا فلاح يدخل روحه في التعليم. كيما انت معلم ما تدخلش روحك في الفلاح، الفلاح ما يدخلش روحك في روحه في التعليم. إذن العلم إذن الفائدة الثامنة ترك استحسان المسلم ما عند أهل الكفر والفسق والنفاق من مال ومتاع الحياة الدنيا. على هاي مذكورة في الآية. شوف، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يعني ربي أعطى المتاع للناس هذو الكفار مع أنهم كفار. بعض الناس يقول يا شيخ هذو تبعوا سنن الله الكونية، ربي قال باش تاكل أخدم، يعني بالمعنى باش تتقدم أعمل اجتهد، هما داروا هكذا راهم وصلوا. صح، نعم، لكن هذه الأمور التي أعطاها الله تعالى لهؤلاء أولا بعملهم ربي يزيد لهم ثاني في الخيرات، على باش يعذبهم بها في الدنيا. كيفاش يعذبهم بها؟ دون نقول فهم يعذبون بها في الدنيا كيف؟ بتعب قلوبهم وأجسامهم في جمعها. ما عندهمش الوقت. تشوف في بعض البلدان المتقدمة تكنولوجيا تحب تتكلم مع إنسان في الشارع ما يحبس لكش، كيف يشوفوا واحد طايح من الجوع من البرد ما يتكلموش معه، مشغولين. أما احنا الحمد لله مع ما فينا زال فينا الرحمة. إذن الله تعالى يعذبهم بها في الدنيا، القلوب تاعهم تتعب. على بالك شحال يحبوا الدنيا، هذه يرعشوا على الدنيا، الدنيا يعبدوها إله من دون الله. لكن احنا المسلمين لا، في الإسلام الدنيا هي ماذا؟ وسيلة ومعبر للحياة الآخرة. أجسامهم تتعب في جمعها، ثم يخافون من ضياعها. يخافون من ضياعها، هذا هو العذاب. العذاب يتعب وقلوبهم تتعب. أما أنت يا مسلم ما لازمش قلبك يتعب، ما لازمش الدنيا تأثر عليه. كاين بعض الناس الدنيا تأثر عليه حتى يولي كما يقولوا بالدارجة منرفز، يولي غضبان. وش بيه؟ لا، ما تتعب، اجتهد، انشط، ما تخليش الناس يخدعوك، اخدم اتعب، لكن يتعب ماذا؟ وش اللي يتعب فيك؟ الجسم، اما القلب ما يتعبش، الراس تاعك ما يتعبش. فهم يعذبون بها في الدنيا بتعب قلوبهم واجسامهم في جمعها، ثم يخافون من ضياعها، وهم يتحصرون اذا انفقوا شيئا منها في سبيل الله. المنافقين، منافق عايش مع المسلمين يخاف على روحه، وكما ينفقش الدولة الإسلامية تعذبه تعاقبه، فهو ينفق لكنه يتحصر لأنهم لا يرجون ثوابا. وأما أولادهم كيف يعذبون بهم؟ يعذبون بأولادهم خوفا عليهم. كاين الناس عنده دراري يخاف عليهم من نسمة الطائرة، هذا خطأ. أولادك أحسن إليهم، أحرص عليهم، كاين أمور يقدروا عليها خليه يديرها، خليه. يعني ما وليدك مثلا أصيب بزكام تقوم القيامة زكام، معليش داوي، ماشي تقوم القيامة في البيت. الوقت الآن تفضل. يعني من أساليب التربية أن الأولاد يقدروا يديروا حاجة خليهم يديروا، خليه. مثلا أحد الآباء كان جالس مع أصحابه، فجاء ابنه صغير عمره بلك 3 سنوات 4 سنوات، فلما رأى أباه فرح، بابا بابا بابا، وجاء يجري إليه فسقط وقع على الأرض. فقام الأب لكي يقيمه باش ينوضه، فمسكه أحد أصحابه وقال خليه يا أخي ما داخش. فالابن لما وقع نظر إلى أبيه كأنه يقول له يا أبي تعالى قومني، فقال له صاحبه لا اتركه، أخي ما داخش مازال لاباس، ما صرالوش حاجة خطيرة، خليه ينوض وحده. فالابن لما شاف الأب ما جاش ماذا فعل؟ قام. فالإنسان الأبناء تاعو يخليهم يفعلون الأشياء التي يقدرون عليها، الأشياء التي لا يقدرون عليها أعينهم ساعدهم. أما الكفار فإن الله يعذبهم بأولادهم يخافون عليهم، وإذا أسلم أحد أولادهم حزنوا. هذوك المنافقين اللي كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة كانوا منافقين، كان عندهم أولاد بعضهم أسلم الحمد لله أسلم وكان مؤمنا فيحزن، زيادة على أن هؤلاء المنافقين كانوا يموتون على الكفر فينتقلون من عذاب إلى عذاب. نسأل الله العافية. كاين آيات كثيرة تنهانا على أن نمد أعيننا إلى ما عند الكفار. قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. شوف كيف بدأ يقول لك واحد يقول الكفار، ما يقول لكش الكفار، احنا كنا في العاصمة كانوا يقولوا لنا ولاد سيدنا عيسى، ولاد سيدنا عيسى داو كل شيء ياخو، داو كل شيء ياخو، حتى الزين والدواء ما خلونا والو. ثم اولا هذا ماشي ولاد سيدنا عيسى، عيسى عليه السلام مازال ما تزوج، كي ينزل ان شاء الله يقال انه سيتزوج. ثانيا هؤلاء عيسى عليه السلام تبري منهم. ثالثا ربي ما يحبهمش كما واحد قال لي، قال لي اسمح لي شيخ قول ربي يحبهم. قلت له يحبهم؟ قال لي شوف بلادهم جنة ما يحبهم. قلت له لا ما يحبهمش، قلت له ربي راه يعطي لهم هكذا باش يقبضهم. كي نقولوا هذا ماشي معناتها ما نستفادوش منهم الاشياء اللي سبقونا فيها مما لا يتعارض مع الدين، ما نخلطوش هذه بهذه، صح. فقلت له شوف، قلت له نتايا في الدار عندك فار دار فيك حاله، قلت له جيب له هذاك الفرماج الغالي لولادك ما ياكلوهش، قلت له تحبوا تحب الفار؟ قال لي لا انا ما نحبوش، قلت له تعطي له الفرماج باش تقبضه. هذا هو. فاذا لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره شوف ربي سماها زهرة، والزهرة قد ما تكون جميلة يجي وقت تذبل. لنفتنهم فيه، لنبلوهم، يعني هل يشكرون أم لا. ورزق ربك خير وأبقى. وش هو رزق تاع ربي؟ رزق تاع ربي في الدنيا وفي الآخرة، رزق تاع الحلال واللي ما يتعبش قلبك عليه، خير وأبقى، وخاصة في الجنة. أما تاع الدنيا يفنى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. إذن صلي وأمر الأهل تاعك والأقرباء تاعك بالصلاة. لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. كاين الآخرة، العاقبة. وقال تعالى في سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. شوف قال العلماء: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. شو سبعا من المثاني؟ الفاتحة. ربي أعطانا الفاتحة. واحد يقول لك يا ودي كفار، ربي أعطى لهم كلش، أعطى لهم المترو، وأعطى لهم السيارات، وأعطى لهم الحياة الرغيدة. أنت وش تقول له؟ ربي أعطانا الفاتحة. قل له وش بيها؟ يحسبك مهبول. قل له ربي قالها، أعطانا سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، خير من الدنيا وما فيها. وليس معنى هذا نبقى غير نقرأ الفاتحة ما نحنش نخدموا على روحنا، لا، إنما القلب تاعنا ما يتعلقش بهم، هذا مقصود. ما فهمت أنا نقول هكذا، غدوة الزراعة تاعك ولا السيبيرات تاعك ولا الحانوت تاعك ولا الخدمة تاعك ما تروحش تخدم، لا، روح تخدم، تعب، اجتهد، انشط، ولكن قلبك خاص، قلبك غرفة ما يدخلها غير الإيمان وحب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. الدنيا تجي للمؤمن والكافر، لكن الفرق أن الكافر تجيه وحتى المسلم ضعيف لضعيف الإيمان تاعه تجيه الدنيا، لكن تجيه بحسرات وبتعب والقلب تاعه يتعب. أما المؤمن تجيه الدنيا يعمل ولكن قلبه مرتاح، قلبه متعلق بالله. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. من جعل الهموم هما واحدا، شكون فينا الآن لو خلو يا أنا كي نموت يا ترى نكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ وين نكون؟ نكون قريب ليه، نكون جاره بزاف، بيني وبينه بلاك غير زوج قصور ولا ثلاثة، نكون بعيد عليه ما نشوفه إلا مرة في السنة. شكون لو يخمم هكذا؟ ليه؟ نخمم غير هالسكنة، هالدار، هالخدمة، هالاقتصاد، هالدراهم، وش ومن بعد يتعب. معليش تخمم، لكن خمم بدون تعب، يعني ما تتعبش قلبك، ما تمرضش على جل الدنيا. كما قلت لكم كاين واحد المرض في الشرق الجزائري وش يسميوه؟ الزنفع. الزنفع. واحد قال لي فلان راه مريض بالزنفع مسكين. انا بلي كاش مرض هذا واسمه زنفع. هي لا لي زونفون يقولوها بالدارجه تاعهم، مريض بالزنفع يعني يخمم على لي زونفون، على الاطفال حتى مرض. واش بيه؟ خمم على اولادك لكن بدون ما تمرض قلبك، اجري عليهم ولكن بالحلال. اللي يفعل هكذا ما ياكلش الحرام. اما واحد يخمم على الزنفع عدراري بزاف يجيب لهم دراهم بأي طريقة. هذا هو الخطأ. إذا ما تفهموش مني يا جماعة باللي الإنسان ما يعملش للدنيا ويجتهد وينوض بكري ويخدم ويتعب وما يخدعوش الناس لكن ما تتعبش قلبك، خمم في الآخرة، خمم في الدين، خمم التعلم، خمم على صلاتك، هذا يجعلك مقتنعا. وما تديرش الحرام وتجيك الدنيا وهي راغمة، تجيك الدنيا وانت مرتاح. ما معنى مرتاح؟ ماشي مرتاح يعني راقد 24 ساعة، لا، تجيك وانت مرتاح ماذا؟ القلب والبال. نسأل الله تعالى أن يريح بالنا في الدنيا وفي الآخرة. طيب عندنا هذا، في هذا العصر كيف تقام الحجة على الكفار خاصة في أوروبا وهم لم يتلقوا الدعوة إلى الإسلام؟ الحجة أيها الإخوة تقام على الكافر إذا سمع بالإسلام بطريقة صحيحة، فهذا أقيمت عليه الحجة، وهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، هو يعلم من سمع بالإسلام كما ينبغي ومن لم يسمع. أما نحن فعلينا أول حاجة أن نحسن أحوالنا، نسقم أرواحنا قبل إحنا بالأعمال تاعنا قبل الأقوال. خطر تروح تدير خطب ودروس للكفار بعد يقول شو يشوف المسلمين. كان في بعض البلدان الأوروبية وش يدير؟ يروح يتفاهم مع كافر على سرقة سيارات، يسرق سيارات ومن بعد يقول له يومين ثلاثة نركبها في الباخرة، ومن بعد تروح دير إعلان ويبيعها له بنص سومة، دير إعلان باللي تسرقت وقول له واسمك أنت، واسمك، قول له واسمني علي محمد عبد الله زبير. من بعد غدوة كيسمع باللي الرسول تاعهم واسمه واش، واسمه محمد، يظن باللي كاع الناس محمد هكذا. إذا احنا نسقمو روحنا قبل، نسقمو روحنا كي نسقمو روحنا بالأفعال، من بعد كي نتكلمو على الإسلام غير حاجة قليلة يكون فيها خير إن شاء الله تعالى. أحد الأشخاص يشرب الدخان فقال لي هو حرام ليس بمكروه، هو مكروه وليس بحرام، ولا يوجد دليل على تحريمها، كيف نجيبه؟ العلماء السابقين أول ما هدف الدخان العلماء تاعنا اللي كانوا في العصر اللي بان الدخان، هذا الدخان ما كانش معروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين وفي وقت هارون الراشد، الدخان هذا غير كيما هدف، ما عندوش يعني قرون فقط قليلة. فالعلماء تاعنا الفقهاء كانوا فقهاء يعرفوا، قالوا مكروه. علاه مكروه؟ لأنه كان عبارة عن حشيشة فقط، حشيشة ما فيهاش الأخطار الموجودة في الدخان اليوم، فقالوا مع ذلك قالوا واش مكروه. أما الدخان تاع دركا يا جماعة، الدخان تاع دركا فيه البنزوات وفيه البنزين وفيه النيكوتين، العلماء كلهم في هذا العصر حتى الأطباء غير المسلمين قالوا بأن هذا السيجارة مضرة. هذا هو الدليل، الدليل قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. بعض الناس هم حابين الدليل كما يحب هو، كل حاجة لازم تكون مذكورة في القرآن. مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تشربوا السجارة لعلكم تفلحون، ما كاش آية هكذا، لا توجد هذه الآية. إذا الدليل ما يكونش كما تحب انت، كاين أدلة صريحة في الموضوع وكاين أدلة عامة يدخل فيها هذه الجزئيات. بعض الناس يقول يا ودي ما دام مش مذكورة في القرآن خلاص ما هيش حرام. طيب انت تفهم القرآن كما يفهمه العلماء؟ لا، هذا المشكلة، أن أكثر الناس في الدين كلهم يتكلموا الآن كما رانا قاعدين هكذا. لو أن طبيب يجيني طبيب يقول أيها المستمعون الكرام، رانا درنا تحاليل وصبنا جسم الإنسان فيه كذا وكذا من العروق والدم تاعو. شو واحد يقول له هاي يا بركانة ما كاش منها؟ شو واحد يهضر؟ صح الدين يجي رجل عالم فنى عمره في تعلم الدين يقول لهم الربا حرام. هاي يا بركانة الربا حرام تعبوا غير حرام حرام. يعني ما تهضرش مع الطبيب؟ الطبيب هذاك طبيب تعرف، وهذا لو يلعب. ولهذا نحترم العلماء. الأمة اللي ما تحترمش العلماء تاعها ما تطلعش. الأمة اللي يقولوا العلماء تاعهم قارين اللي يعمل هيك ما تطلعش. لابد نحترم العلماء الربانيين المخلصين الذين عندهم العلم. قالوا لنا حاجة حلال تبعوه، قالوا لنا حاجة حرام تبعوه، لأنه توقات يخافوا ربنا. خلينا من الناس اللي يفتيوا بما يطلبه المستمعون. لا، كاين علماء مخلصين موجودين في كل مكان. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.